فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. قالت لنا أنا هنا، أنا هنا في الحقل والبستان، ودائما أرفرف وكل درب أعرف في غابة الكبيرة، وكل يوم يشرق بجنتي أحلق كأنني أميرة. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. قالت لنا أنا هنا، أنا هنا في الحقل والبستان، طورا أكون يرقى من فوق هذه الورقة، وبعدها أصير من الجمال مشرقة، رقيقة محلقة في عالم الكبير. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. قالت لنا أنا هنا، أنا هنا في الحقل والبستان. الله قد زينني والله قد أوجدني في هذه الحياة، والله قد علمني طول المدى أحيا بفضل الله. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. فراشة ملونة جنحانها مزينة بأجمل الألوان. قالت لنا أنا هنا، أنا هنا في الحقل